ده لسه مولود. واليهودي بيقول ده اتولد ابني نادي، وراحوا شافوا، راحوا خدوا اليهودي، اول ما نظر اليه وقع سقط نفسيا عليه من المصيبه، قال يا ويل اليهود، خلاص النبوه خرجت منا وذهبت اليكم انتم يا معشر العرب. وقال لا يسطون بكم سطوه يخرج خبرها من المشرق. فحدث بعد ذلك ايها الاخوه، اول اتركوا هذا لآتي لكم بما حدث عند القرشيين في أهل مكة. تزلزلت الأصنام وتداينت عن أماكنها ووقعت على وجهها، وجئوا كده بهزة كل الأصنام راحت وقعت وانكسرت. إذن أدي البشرية، أدي اليهودية، أدي النصرانية، أدي المجوسية. ثم نأتي بعد ذلك لخبرين جامعين أختم بهما هذا الفيض مما حدث في ليلة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي سبحان الله احنا ما قصدنا، لكن يأتي الكلام عنها في نفس الليلة التي تمر فيها فعلا ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الإخوة، مما حدث في هذا العام في هذا اليوم، أن خرج نور ضخم أضاء ما بين المشرق والمغرب، ثم روت، دي بقى وقعة مهمة جدا أرجو أن أختتم بها، هذا الذي حدث من أمور واضحات في ليلة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه روت أمه السيدة آمنة رضي الله عنها، هي التي تروي هذا، تقول قالت إنها لما وضعته عليه الصلاة والسلام، خلي بالك مين اللي بيروي هذه الرواية، أمه السيدة آمنة تقول لما وضعته فنزل على الأرض معتمدا بيديه وركبتيه، رأيت سحابة عظيمة لها نور، وكأن داري ليس له سقف، يعني حسب ما فيش سقف، ورأت سحابة عظيمة لها نور. وعلشان يعني قبل ما أقول لكم دي رواية الخطيب البغدادي ووردت في كتب الأنوار المحمدية للإمام النبهاني، تقول رأيت سحابة عظيمة لها نور، سمعت فيها صهيل الخيل وخفقان أجنحة وكلام رجال، حتى أغشي علي وغيب عني، فسمعت مناديا يقول طوفوا بمحمد في جميع الأرض، وأعطوه خلق آدم ومعرفة شيخ وشجاعة نوح وقلة إبراهيم ولسان إسماعيل ورضا إسحاق وفصاحة صالح وحكمة لوط وبشرى يعقوب وشدة موسى وصبر أيوب وطاعة يونس وجهاد يوشع وطول داود ووقار إلياس وعصمة يحيى وزهد عيسى، اغمسوه في أخلاق النبيين، ثم انجلى ذلك عني. فإذا بمحمد، الأم التي تقول انجلى ذلك الأمر الذي أغشي عليها انجلى عنها، فإذا بمحمد قد أخذوه على حريرة خضراء مطوية عليه طيا شديدا ينبع منها الماء. لا ده مش انجلى عني يعني أفاقت، فانجلى عنها يعني فتح لها باب جديد، وهي ترى الملائكة تأخذه وتطوف به كما قال المنادي، والمنادي بالمنادي يقول لهم طوفوا به وافعلوا كذا وكذا، تقول فانجلى عني يعني نظرت، فإذا به قد قبض على حريرة خضراء مطوية طيا شديدا ينبع منها الماء، وإذا قائل يقول بخل بخل قبض محمد على الدنيا كلها، لم يبق خلق من أهلها إلا دخل في قبضته، ثم نظرت إليه وإذا به كالقمر ليلة البدر، وريحه يسطع كالمسك الأذكر، وإذا بثلاثة نفر في يد أحدهم إبريق من فضة، وفي يد الثاني فص من زمرد، وفي يد الثالث حريرة بيضاء، فنشرها فأخرج منها خاتما تحار أبصار الناظرين دونه. يعني الخاتم طالع محدش عارف يبص، ورأت الناس أعينهم من الوميض تغمض، فغسله من ذلك الإبريق سبع مرات، ثم ختم به بين كتفيه بالخاتم ولفه بالحريرة، ثم احتمله فأدخله بين أجنحته ساعة ثم رده إلي. هذه الرواية روتها أمه، وأرجو قبل أن أترككم هل أترك واحدا هو يستشعر عجبا من هذا الكلام أو يقول ده إيه الكلام ده؟ لأنه يا إخوة هذا الكلام كلام ما فيش حد يستغرب الكرامات، هذه الكرامات أمر جاء في القرآن الكريم نفسه، فإذا وجدت جاء في القرآن نفسه وجاء غير مرة، فإذا ما وجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث هذا لابد أن تصدق. ليه؟ لأنه فعلا إيه اللي هيخليهم يسموه محمد والعرب ما يعرفوش اسمه، اسمه محمد خالص. فتأتي الرؤيا لتقول سميه محمدا، وتأتي الرؤيا لجده لما جاء من يعبر الرؤيا يقول يحمده أهل الأرض وأهل السماء، فقال إذا أسميه محمدا، إذا كان كل الناس تفضل تحمد فيه يبقى أسميه محمدا. وجاءت رؤيا أمه، ده بيبقى ناحية شيء معين. حاجة ثانية، مسألة الاستعاذة، بدل ما يعوذ بالله والعزة وهبل يعوذ بالله الواحد. مسألة ثالثة، أنك في ظل هذا كله تشعر أن الله تعالى يلقي